تفسير الآية 108 من سورة يوسف، يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم. هذا ومعنى قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للناس جميعا، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال، وفي توقيت وبأسلوب مناسب قل لهم: هذه طريقتي واحدة مستقيمة لا اعوجاج فيها، وهي أني أدعو الناس جميعا إلى عبادة الله تعالى وحده بلا أي شريك، ببصيرة مستنيرة من ربي بذلك، أي بمعرفة تميز بين الحق والباطل، وبحجة واضحة غير عمياء، وبحكمة وعقلية مدركة مبصرة متدبرة متعمقة، وبعلم وفكر وقدوة وموعظة حسنة ويقين، أي تأكد بلا أي شك بصحة ما أنا عليه، وكذلك أتباعي من المسلمين الذين يقتدون بي يفعلون ذلك، يدعون على بصيرة، ولن نوقف دعوتنا هذه طوال حياتنا حتى مماتنا، حتى ولو كانت هناك عقبات، فهي فرض علينا بقدر ما يستطيعه كل منا، ولنا أجرنا من ربنا في الدارين. قوله تعالى: وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي وأنزه، أي أبعد الله تعالى تنزيها كاملا عن كل صفة لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى، وعن الشرك والشركاء، وما أنا أبدا من المشركين به تعالى، أي من الذين يعبدون أي يطيعون معه إلها غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، بل أعبده وحده، فهو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.